بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبيل الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الحديث في الدرس السابق حول أقسام الحسن، حتى نربط الموضوع ببعضه، نربط الكلام ببعضه. نقرأ بشكل سريع ما قرأناه في الدرس السابق في المثل يعني والشرح. قال: وهو أي الحسن ثلاثة أنواع: إن أن يكون حسنا لعينه، نقرأ المثل بشكل سريع، إن أن يكون حسنا لعينه، الله، إما أن لا يقبل، إما أن لا يقبل السقوط أو يقبله، أو يكون ملحقا بهذا القسم لكنه مشابه لما حسن لمعنى في غيره كالتصديق والصلاة. كالتصديق والصلاة والزكاة. الآن النوع الثالث، يذكر الآن النوع الثالث من أنواع الحسن، من أقسام أو من أنواع الحسن. النوع الثالث قال: أو يكون حسنا لغيره، وهو نوعان. نحن أظن هنا وصلنا. أو يكون حسنا لغيره وهو نوعان، يعني أو يكون حسن المأمور به، أو يكون حسن المأمور به حسنا لغيره، يعني لمعنى في غيره، وهو نوعان، وهو الضمير راجع إلى ذلك الغير، وهو يعني ذلك الغير الذي حسن المأمور، الذي حسن المأمور لأجله، حسن المأمور أي ذلك الغير الذي حسن المأمور لأجله نوعان: إما أن لا يتأدى ذلك الغير بنفس المأمور به، إما أن لا يتأدى ذلك الغير، يعني ذلك الغير الذي حسن المأمور به من أجله لا يتأدى بنفس المأمور به. معنى ذلك أن ذلك الغير الذي حسن المأمور به من أجله منفصل عن المأمور به، والمأمور به مفتقر إلى الإتيان بذلك الغير بشكل منفصل. وسيذكر لنا الآن الشيخ مثالا لهذا النوع، الوضوء. فالوضوء من هذا النوع لا يتأدى، حسن لغيره، فالوضوء ليس حسنا لعينه، بل هو حسن لتعلق الصلاة به. والوضوء لا يتأدى، الوضوء إذا الوضوء حسن من أجل ارتباطه بالصلاة، فالحسن الموجود بالوضوء للتوصل إلى الصلاة، وبالتالي الوضوء منفصل عن الصلاة، والصلاة التي هي مأمور بها مفتقرة إلى الإتيان بذلك الوضوء. هذا معنى قوله: إما أن لا يتأتى ذلك الغير، ذلك الغير هنا يعني الوضوء، لا يتأتى الوضوء بنفس المأمور به يلي هو الصلاة، الذي يصلي لا تتأدى الصلاة بنفس الوضوء، بل الوضوء فعل منفصل بالكلية بشكل كامل منفصل عن الصلاة. إذن أو يكون حسنا لغيره وهو نوعان: إما أن لا يتأدى ذلك الغير بنفس المأمور به، أو يتأدى به، يعني أو يتأدى ذلك الغير الذي حسن المأمور به من أجله يتأدى بنفس المأمور به، يتأدى بنفس المأمور به. وسيذكر لنا بعد ذلك مثالا له الجهاد، مثال الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في الأصل معناه غير حسن، معناه قبيح، لأن فيه قتل، فيه تدمير، نعم. ولكن حسن الجهاد، حسن الجهاد لأنه يتوصل به إلى إعلاء كلمة الله عز وجل. ولكن إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى هي متأدية بالجهاد. أدركنا الفراغ الأول، النوع الأول، النوع الصلاة لا تتأدى بالوضوء، لا تتأدى بالوضوء، يعني الوضوء حسن لأنه يتوصل به إلى الصلاة، فهو حسن لغيره وهو منفصل عن المأمور به. أما الجهاد هو حسن لأنه يتوصل به إلى إعلاء كلمة الله عز وجل، وإعلاء كلمة الله عز وجل لا تتحقق إلا بالجهاد. فإذا إعلاء كلمة الله لا تتأدى إلا بالجهاد، إلا بذلك المأمور به، يعني ما حسن المأمور به من أجله، ما حسن المأمور به من أجله لا يتأدى إلا بالإتيان بالمأمور الذي هو في الأصل ليس حسنا، أو يتأدى به. قال أو يكون ذلك الحسن انتهى الكلام الآن، انتهى الكلام عن النوع الثالث من أنواع الحسن. إذا أنواع الحسن كما قال الشيخ ثلاثة أنواع: حسن لعينه وهو قسمان، قسم لا يقبل السقوط أصلا ووصفا أو وصفا فقط، وقسم يقبل السقوط أصلا ووصفا ويقبل السقوط وصفا. القسم الثاني لا يكون حسنا لعينه ولا لغيره، بل هو ملحق بالحسن لعينه. أما القسم الثالث الذي قرأناه الآن هو ما كان حسن المأمور به، كان المأمور به حسنا لغيره. وذكر لنا أنه نوعان. الآن في عندنا قسم رابع، إن صح التعبير، قسم رابع عبر عنه بقوله أو يكون ذلك الحسن المطلق الجامع لجميع الأقسام، لجميع الأقسام التي سبقت في أنواع الحسن الثلاثة. حسنا لحسن في شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه أو غيره بالطريق الأولى، أو ملحقا به أي بالحسن لمعنى في نفسه. هذا الكلام يحتاج إلى شرح وتفصيل. أولا قوله أو يكون ذلك الحسن المطلق الجامع لجميع الأقسام، قول الشيخ الشارح ذلك الحسن المطلق الجامع لجميع الأقسام أشار به بهذا الكلام، بهذه العبارة، يعني أشار إلى أن قول الماتن أو يكون حسنا لحسن في شرطه معطوف على قوله سابقا حسنا لعينه، أن يكون حسنا لعينه، لا كما يوهم ظاهر العبارة من أنه معطوف على قوله يتأدى. نعم الله، وعليه فهو قسم ثالث، لا فيكون قسما ثالثا من الحسن لغيره. تمام شيخنا؟ يعني الشيخ لما قال الشيخ الشارح لما قال ذلك الحسن المطلق الجامع لجميع الأقسام ذكر هذه العبارة ليبين لنا أن قوله أو يكون قول الماتن أو يكون حسنا لحسن في شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه هذا معطوف على قوله أولا حسنا لعينه وإلا ظاهر العبارة يوهم أن قوله أو يكون حسنا لحسن في شرطه معطوف على قوله لا يتأدى وعليه يكون هذه الفقرة قسما ثالثا من الحسن لغيره وهي خلاف المراد بل المراد أن هذا قسم منفصل عن القسم الثالث الذي هو الحسن لغيره إن شاء الله تكون العبارة وضحت قال أو يكون ذلك الحسن المطلق الجامع لجميع الأقسام حسنا بحسن في شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه معنى هذا أنه اجتمع فيه حسنان حسن لمعنى في نفسه وحسن لمعنى في شرطه قال أو غيره بطريق الأولى يعني أو يكون حسنا لحسن في شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في غيره بالطريق الأولى أو ملحقا به يعني أو يكون حسنا لحسن في شرطه بعدما كان ملحقا به أي بالحسن لمعنى في نفسه نعم وهذا النوع الأخير الذي ذكره الشيخ يسمى جامعا قال لجمعه بين الحسنين لأنه به يصير الحسن لمعنى في نفسه بأقسامه الثلاثة الحسن لمعنى في نفسه بأقسامه الثلاثة يصير بهذا النوع إنعام حسنا لمعنى في شرطه فيجتمع فيه حسنان وكذلك يصير الحسن لمعنى في غيره بهذا النوع كذلك حسنا لمعنى في شرطه وبالتالي يكون جامعا لحسنين واضح الكلام إن شاء الله قال أمثلة ذلك سيذكر أمثلة الآن على الترتيب كالوضوء فهذا مثال لما يتأدى مثال لما يتأدى بنفس المأمور به وهو القسم الأول من أقسام الحسن لغيره قال كالوضوء فالوضوء كما ذكرنا قبل قليل ليس حسنا لذاته ليس بحسن لعينه وإنما هو حسن لمعنى في غيره وهو ما بينه وذكره بقوله فإن حسنه أي الوضوء للتوسل للصلاة لأنه يتوصل به للصلاة وهي أي الصلاة لا تتأدى به بالوضوء بل بفعل مقصود بعده يعني فعل الوضوء منفصل تماما عن فعل الصلاة قد يقول قائل الوضوء هو في حد ذاته تطهير وتنظيف أن يغسل الإنسان وجهه ويغسل يديه يغسل رجليه إلى آخره فهو تنظيف وتطهير وبالتالي فهو حسن لعينه وهو حسن لعينه فلا نسلم أن يكون الوضوء لا يكون الوضوء حسنا في نفسه وإن لم نلاحظ فيه معنى العبادة كونه عبادة هنا ما هو الجواب؟ الجواب أن الحسن إنما يكون بالنظر إلى الشرع لا بالنظر للأمر قبل ورود الشرع كما أننا لا نسلم أن التطهير مع قطع النظر عن الصلاة ونحوها حسن شرعا. إذا التنظيف والتطهير لا نسلم أنه إذا قطعنا النظر عن الصلاة أنه حسن شرعا، وإن كان الفعل قد يتصور فيه نوع حسن، نوع حسن، فحسنه عندنا للصلاة شرعا، للصلاة شرعا، والصلاة لا تتأدى إلا به. ثم قال والجهاد، هذا مثال لما يتأدى، لما يتأدى بنفس المأمور به، يعني مثال للحسن لغيره، للحسن لغيره الذي يتأدى بنفس المأمور به، وهو الجهاد. فالجهاد كما ذكرنا قبل قليل ليس حسنا في نفسه، لأن فيه كما قال العلماء فيه تخريب بنيان الرب سبحانه وتعالى. ما المراد ببنيان الرب تبارك وتعالى؟ الإنسان الآدمي، فيه قتل الآدمي، لأنه جاء في الحديث الآدمي بنيان الرب، لعن الله من هدم بنيانه. والجهاد فيه هدم وقتل وسفك دم، نعم، فهو في ذاته ليس حسنا بل هو قبيح. فحسن الجهاد بمعنى في غيره، وهو ما ذكره الشيخ بقوله فإن حسنه، يعني فإن حسن الجهاد بواسطة إعلاء كلمة الله، يعني حاصل بواسطة إعلاء كلمة الله عز وجل، وتتأدى به، يعني إعلاء كلمة الله إنما تتأدى بالجهاد كإقامة الحدود، يعني فصار الجهاد كإقامة الحدود. الإقامة الحدود ليست حسنة لنفسها، لأنها بالأصل هي تعذيب للعباد عندما نجد الإنسان الذي قذف محصنا ما أو شرب خمرا، وعندما نرجم زانيا محصنا وزانية محصنة، وعندما نقطع يد سارق. هذه الحدود في ذاتها تعذيب وليست حسنة، حسنة بل هي قبيحة، ولكنها حسنة بواسطة الزجر عن المعاصي، بواسطة الزجر عن، والزجر عن المعاصي لا يتأدى إلا بإقامة الحدود. فكان هذا النوع، فكان هذا النوع من الحسن لغيره، كان هذا النوع من الحسن لغيره يتأدى بنفس المأمور به، المأمور الزجر عن المعاصي. فالزجر عن المعاصي لا يقوم إلا بهذا الحد، كذلك المأمور إعلاء كلمة الله عز وجل، وإعلاء كلمة الله لا تقوم إلا بالجهاد. الله. قال والقدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه، مثال لقوله في شرطه. إذا ما القدرة التي يتمكن بها العباد من أداء ما لزمه؟ قال مثال لقوله في شرطه. تمام. الجملة الأخيرة التي ذكرها الشيخ وشرحناها لما قال أو يكون ذلك الحسن المطلق لجامع لجميع الأقسام حسنا لحسن في شرطه، فالقدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه هي مثال لقوله في شرطه، هي مثال لقوله في شرطه، وليست مثالا لقوله أو يكون حسنا، وليست مثالا لقوله أو يكون حسنا كما هو كما يسبق إلى الذهن. لما لا يصح أن تكون، لا يصح أن تكون مثالا لقوله أو يكون حسنا؟ لأن القدرة ليست من أقسام المأمور به، وإنما القدرة شرط محسن للمأمور به. القدرة ليست من أقسام المأمور به، فكيف تكون مثالا له؟ والقدرة ما هي إلا شرط يحسن المأمور به. وبالتالي يعني كلام المصنف رحمه الله فيه مساهلة، حيث عطف القدرة على الجهاد والوضوء، مع أن القدرة كما ذكرنا قبل قليل ليست من أقسام المأمور به، كما هو الحال في الوضوء والجهاد. فالوضوء والجهاد كل منهما من أقسام المأمور به، أما القدرة ليست من أقسام المأمور به، وإنما هي محسنة للمأمور، أو شرط محسن للمأمور به. قال: والقدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه مثال لقوله في شرطه. قال: لأن تكليف العاجز قبيح. أيوة، يعني وإنما كانت القدرة، تقدير الكلام، وإنما كانت القدرة حسنة. ليه؟ قال: لأن تكليف العاجز قبيح. فالتكليف، ما المراد بالعاجز هنا؟ ليس المراد بالعاجز هنا يعني العاجز عن الصلاة مثلا، العاجز عن الصلاة هنا ليس مكلف، وليس المراد بالعاجز العاجز عن الصيام، العاجز عن الصيام ليس بمكلف. فالمراد بالعاجز هنا، المراد بتكليف العاجز يعني التكليف بما لا يطاق، التكليف بما لا يطاق. والتكليف بما لا يطاق فيه خلاف بين الفقهاء، هل هو جائز شرعا، جائز عقلا، خلاف بين أشاعرة وماتريدية، بين حنفية وشافعية. قال: لأن تكليف العاجز، إذا فهمنا إيش يعني تكليف العاجز قبيح، يعني التكليف بما لا يطاق قبيح. لذلك كانت القدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه كانت حسنة، فصار كل من التصديق الذي مر معنا سابقا في قوله، الذي مر معنا في الحسن لعينه، فصار كل من التصديق والصلاة بعدما كان كل منهما حسنا لعينه، انتبه، حسنا لعينه، نعم، صار إيش؟ حسنا لشرط فيه، فجمع إيش؟ حسنين. فصار كل من التصديق وما بعده، فصار كل من التصديق يعني والصلاة بعدما كان كل منهما حسنا بعينه، وما بعده، وما بعد التصديق يعني من الزكاة، بعدما كانت الزكاة ملحقة بالحسن لعينه، وكذا الوضوء والجهاد، بعدما كان كل منهما حسنا لغيره، صار الجميع باشتراط القدرة، ماذا صار؟ صار الجميع حسنا لمعنى في شرطه. إذا جمع كل منهما حسنين، وعليه يكون للتصديق الذي هو من الحسن لعينه، الذي هو حسن لعينه، يكون له حسنان: حسن لمعنى في نفسه، وحسن لمعنى في شرطه وهو القدرة. وكذلك يقال في الصلاة، وهكذا يقال في الزكاة، الزكاة كذلك لها حسنان: حسن ملحق بالحسن لعينه، وحسن لمعنى في شرطه وهو القدرة. وكذا يقال في الحج، وكذا يقال في الوضوء إلى غير ذلك. فكل الأقسام المتقدمة السابقة، أخذت من القسم الأخير الحسن، أخذت من القسم الأخير الحسن في شرطه، الحسن في شرطه. ثم قال بعد ذلك الشيخ، قال: وهي أي مطلق القدرة نوعان. بعد أن تكلم عن القدرة وكونها مثالا لما هو حسن لحسن في شرطه. نعم، ذكر أن هذه القدرة نوعان. إذن القدرة كما قال الشيخ نوعان، ولكن الشارح قال مطلق القدرة نوعان، وهي المطلق القدرة نوعان. النوع الأول مطلق على التقييد بشيء مما يأتي، ويسمى القدرة الممكنة، وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه بلا حرج غالبا بدنيا كان أو ماليا. القدرة الممكنة سيأتي معنا أنه يقابلها القدرة الميسرة. فالشيخ لما قال مطلق على التقييد بشيء مما يأتي، معنى هذا الكلام أي مطلق على التقييد بشيء مما قيد به مقابله وهو القدرة الميسرة. هذا معنى قوله إيه؟ مطلق على التقييد بشيء مما يأتي. ويسمى القدرة الممكنة، يسمى هذا النوع من القدرة المطلق على التقييد يسمى بالقدرة الممكنة. لما سميت قدرة ممكنة؟ سميت قدرة ممكنة لأنها وسيلة إلى مجرد التمكن والاقتدار على الفعل من غير اعتبار يسر زائد، كما هو الحال في القدرة الميسرة التي سيأتي معنا سيأتي الكلام عنها. لذلك سميت قدرة ممكنة. ما هي القدرة الممكنة؟ قال وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه. فلمجرد ما حصل عنده أدنى ما يستطيع المأمور، حصل عنده أدنى ما يمكن فيه أن يشرع بهذا الفعل، صار الفعل واجبا عليه. وسيأتي مزيد تفصيل. وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه بلا حرج غالبا بدنيا كان هذا الحرج أو ماليا. الله. وهو أي الأدنى، هذا الأدنى الذي ذكره، أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه، وهو أي الأدنى شرط في وجوب أداء كل ما ثبت بالأمر. وهو أي الأدنى يعني الذي يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه شرط في وجوب أداء كل ما ثبت بالأمر. كالصلاة وغيرها لما قال كالصلاة وغيرها يعني سواء كان حسنا لعينه أو حسنا لغيره. إذن القدرة الممكنة هي شرط في وجوب أداء المأمور به. هذا ملخص الكلام. قال والشرط توهمه، أي توهم التمكن المذكور لا حقيقته. تمام، الشرط توهم وجود القدرة الممكنة لا حقيقة وجود القدرة الممكنة. تمام، لا حقيقة وجود القدرة الممكنة التي عرفها بقوله أدنى ما يصير به المأمور، أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه. إذا والشرط توهمه أي توهم التمكن المذكور لا حقيقته، يعني لا حقيقة التمكن المذكور سابقا. حتى قلنا إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض في آخر الوقت، حتى قلنا إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في آخر الوقت مقدار ما يسع التحريم لزمه الصلاة عندنا لتوهم الامتداد في آخر الوقت بتوقف الشمس كما كان لسليمان عليه السلام. أيوة جميل. إذا لما كان الشرط توهم وجود القدرة الممكنة قلنا إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في آخر الوقت يعني في جزء قليل منه، ما هو هذا الجزء القليل منه؟ هو مقدار ما يسع التحريم، مقدار ما يسع التحريم. أسلم الكافر وبقي من الوقت ما يسع قوله الله أكبر، أو طهرت الحائض وبقي من الوقت ما يسع كلمة الله أكبر، أو بلغ الصبي ويوجد عندنا من الوقت بمقدار ما يسع كلمة الله أكبر، ما هو الحكم؟ وجب عليهم أداء الصلاة، وجب عليهم أداء الصلاة. هذا عند أبي يوسف، أبو يوسف قال إذا بقي من الوقت مقدار ما يسع تكبيرة الإحرام. أما بالنسبة للإمام أبي حنيفة والإمام محمد قالا بمقدار ما يسع كلمة الله، إذا بقي من الوقت مقدار ما يسع كلمة الله لزمهم الصلاة. إذن لزمهم أداء الصلاة عندنا. لما؟ قال لتوهم الامتداد في آخر الوقت، في آخر الوقت بتوقف الشمس مثلا فيمتد الوقت كما حصل لسيدنا سليمان عليه السلام. وهو ما روي أن سليمان عليه السلام لما جلس على كرسيه وعرضت عليه الخيول الصافنات اشتغل بها، يعني جلس يتأمل حسنها وجمالها وهي تمر أمامه، فانشغل بهذه النعمة عن أداء صلاة العصر، فإذا به يقوم بإهلاك وقتل تلك الخيول وضرب أعناقها كلها لأنها شغلته عن الصلاة، وهو كما قال الله عز وجل فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قتلها ذبحها كلها لأنها شغلته عن ذكر ربه عز وجل، فجازاه الله تبارك وتعالى بأن أكرمه برد الشمس ليتدارك ما فاته، وأكرمه كذلك بتسخير الريح بدلا عن الخير عن الخيل. لذلك قال العلماء بناء على هذا نقول توقف الشمس ما حكمه؟ ممكن عقلا ونادر عادة. وهذا معنى إيه؟ الشرط توهمه، يعني توهم القدرة، توهم وجود القدرة الممكنة من فعل المأمور به. وهي كما قلنا قبل قليل شرط في وجوب الأداء. فبقاء مقدار ما يسع تكبيرة الإحرام من الوقت، هذا يعني يتوهم فيه وجود المأمور، إمكان وجود وفعل المأمور به، لذلك أوجبناه. قال فثبت بهذا القدر وجوب الأداء، ثم بالعجز عن الأداء يلزم القضاء، يلزم المكلف بالقضاء. نعم. ولكن هذا القضاء بالنسبة للصبي والكافر والحائض والنفساء، بالنسبة للصلاة إذا طهرت الحائض في آخر الوقت ولم يبق إلا مقدار كلمة الله أكبر، هذا القضاء لا إثم عليه فيه. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام القدرة، وهي القدرة الممكنة، وهي كما قال الشيخ أدنى ما يصير به المأمور قادرا على أداء ما أمر به أو ما لزمه. وكامل النوع الثاني من أنواع القدرة كامل. الله. وهو القدرة الميسرة للأداء كامل، وهو القدرة الميسرة للأداء. هذا النوع، هذا النوع من أنواع القدرة، القدرة الميسرة، نعم، سمي هذا النوع كاملا، سمي هذا النوع كاملا لأن هذا النوع زاد، أو هذه القدرة زادت على القدرة الممكنة بدرجة التيسير بعد درجة التمكين. يعني القدرة الميسرة هي في الأصل قدرة ممكنة، ولكن زادت على القدرة الممكنة بالتيسير، فلذلك سمي هذا النوع بالقدرة، هذا النوع من القدرة نوع كاملا. فقال كامل وهو القدرة الميسرة للأداء. إيش يعني الميسر الأداء؟ أي الموجبة لتيسير الأداء على المكلف، وهي زائدة على الممكنة، وهي أي هذه القدرة زائدة على القدرة الممكنة بدرجة التيسير بعد التمكين، يعني بعد درجة التمكين. ودوام هذه القدرة الميسرة شرط لدوام الواجب بها، ودوام هذه القدرة الميسرة شرط لدوام الواجب بها. لما كان دوام القدرة الميسرة شرطا لدوام الواجب؟ لما كان دوام القدرة الميسرة شرطا لدوام الواجب؟ أجاب عن هذا السؤال فقال لأنها شرط في معنى العلة. إذا لما كانت شرطا في معنى العلة كان دوام القدرة الميسرة شرطا لدوام الواجب، فالواجب لا يدوم وجوبه إذا فقدت القدرة الميسرة. قال لأنها شرط في معنى العلة، وكانت القدرة الميسرة شرطا في معنى العلة لأنها غيرت صفة الواجبات من العسر إلى اليسر. إذا قوله لأنها غيرت صفة الواجبات من العسر إلى اليسر هو بيان لكون القدرة الميسرة شرطا في معنى العلة. يعني كأن قائلا يقول لما كانت القدرة الميسرة شرطا في معنى العلة، الجواب لأنها غيرت صفة الواجبات من العسر إلى اليسر. طبعا قوله غيرت صفة الواجبات من العسر إلى اليسر لا يعني أن المأمور به كان واجبا بالعسر لقدرة ممكنة ثم تغير باشتراط هذه القدرة إلى اليسر، لا، ليس هذا المراد، بل المراد أن الله سبحانه وتعالى لو أوجبه بقدرة ممكنة لكان جائزا كسائر العبادات الواجبة بالقدرة الممكنة، فلما توقف الوجوب في بعض الواجبات، ليس في كل الواجبات، في بعض الواجبات، لما توقف الوجوب في بعض الواجبات على القدرة الميسرة صار كأنه تغير من العسر إلى اليسر بواسطة هذه القدرة. ومما ينبغي أن يعلم أن هذه القدرة، القدرة الميسرة، هي مشروطة في أكثر الواجبات المالية، في أكثر الواجبات المالية، وشرطت في أكثر الواجبات المالية لأن أداءها أشق على النفس عند عامة الناس من أداء الواجبات الأخرى كالصلاة والصوم. هنا فمثلا النماء، النماء قدرة، النماء في المال يعني في الزكاة قدرة ميسرة، فالأداء ممكن بدون النماء، الأداء من مال الزكاة ممكن بدون أن يكون ناميا، إلا أنه إلا أن الأداء يصبح أيسر إذا جعلنا النماء شرطا في وجوب الزكاة، وذلك لأن الإنفاق يصير ليس من أصل المال إنما هو من النماء، فيكون أيسر على النفس. لذلك كما قلت قبل قليل شرطت القدرة الميسرة، جعلت القدرة الميسرة شرطا شرطا في أكثر الواجبات المالية. قال ودوام هذه القدرة الميسرة شرط لدوام الواجب بها، لأنها شرط في معنى العلة، لأنها غيرت صفة الواجبات من العسر إلى اليسر حتى بطلت الزكاة، يعني سقطت الزكاة والعشر وسقط العشر والخراج وسقط الخراج بهلاك المال، بهلاك المال بعد التمكن من الأداء، يعني بهلاك المال الذي وجب فيه كل من الزكاة والعشر والخراج، تمام، حتى ولو كان ذلك الهلاك بعد التمكن من الأداء ما لم يؤدي لاشتراط دوامها، يعني إنما بطلت الزكاة والعشر أو سقطت الزكاة والعشر والخراج لاشتراط دوام القدرة الميسرة التي هي وصف النماء. فلما قال الشيخ ودوام هذه القدرة الميسرة شرط لدوام الواجب، فلما هلك المال، هلك المال، هلك المال مع النماء، وبناء عليه، بناء عليه يسقط وجوب الزكاة ويسقط العشر ويسقط الخراج. ولكن هنا لا بد أن ننبه إلى أمر، أن الشيخ رحمه الله ماذا قال؟ قال بهلاك المال حتى بطلت الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال، خرج بذلك إيش؟ استهلاك المال، فقيد المصنف بالهلاك لأن الزكاة والعشر والخراج كل منهم لا يسقط بالاستهلاك. ليه؟ لأنه بالاستهلاك يكون قد تعدى على حق الفقراء. الله، نظر الكلام واضح والله تعالى أعلم. قال بخلاف الأولى، يعني بخلاف القدرة الممكنة، فإن بقاءها بقاء القدرة الممكنة وهو أدنى ما يتمكن به العبد من أداء ما أمر به ليس بشرط لبقاء الواجب، ليس بشرط لبقاء الواجب، تمام، فإن بقاءها ليس بشرط لبقاء الواجب، تمام. لو قلنا نحن أن القدرة الميسرة هي شرط في معنى العلة، لذلك كان دوام القدرة الميسرة شرطا لدوام الواجب بها. أما القدرة الممكنة، القدرة الممكنة ليست بشرط لبقاء الواجب. ليه؟ لأنها شرط محض، ليس فيها معنى العلة، ليس فيها معنى العلة، وبالتالي لم تغير صفة الواجب، لم تغير صفة الواجب من أصل الإمكان، ما غير صفة الواجب. أما القدرة الميسرة لما غيرت صفة الواجب من العسر إلى اليسر علمنا أنها شرط في معنى العلة، علمنا بأنها شرط في معنى العلة. إذن بخلاف القدرة الممكنة فإن بقاءها ليس بشرط لبقاء الواجب، لبقاء الواجب، تمام، فهي شرط محض، شرط محض، وبقاء الشرط، بقاء الشرط ليس شرطا لبقاء الواجب، بقاء الشرط ليس شرطا لبقاء الواجب. ما هو الدليل على أن بقاء الشرط ليس شرطا لبقاء الواجب؟ الدليل على ذلك النكاح، الشهود في النكاح. هل الشهود شرط لصحة النكاح؟ شرط لصحة النكاح، نعم. فهل يشترط لبقاء النكاح وما يتبع لبقاء العقد النكاح وما يأتي بعده من جماع وتمتع وغير ذلك، فهل يشترط لبقاء النكاح وما بعده وجود الشهود؟ يعني كل إنسان ما بده يجامع زوجته لابد أن يكون هناك شهود؟ لا، أو أن يقبلها لابد من وجود شهود أو يجد؟ لا، فلا يشترط. فبقاء الشرط ليس شرطا لبقاء الواجب، وبالتالي القدرة الممكنة لم يكن بقاؤها ليس بشرط لبقاء الواجب. قال بخلاف الأولى أي القدرة الممكنة فإن بقاؤها ليس بشرط لبقاء الواجب، حتى يعني إيش حتى؟ يعني لما كان بقاء القدرة الممكنة ليس شرطا لبقاء الواجب لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال بعد وجوده، بعد وجوبهما. أنا الآن قادر على الحج ولم أحج، ثم بعد ذلك هلك مالي، الحج بقي دينا في ذمتي لا بد أن أوصي به. هنا فبقاء القدرة الممكنة ليس شرطا لبقاء الواجب. قال لوجوبهما بقدرة ممكنة حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال بعد وجوبهما، لوجوبهما بقدرة ممكنة وهي القدرة على أن يمشي ويكتسب ويملك نصف صاع. الله، الشيخ ابن عابدين رحمه الله قال في حاشية نسمات الأسحار، الله، لا بد من زيادة لا قبل القدرة. يعني نقول لوجوبهما بقدرة ممكنة وهي بقدرة ممكنة، نعم، وهي لا القدرة على أن يمشي ويكتسب، فلا بد من زيادة لا قبل قوله القدرة على أن يمشي. قال لأن المعنى لا يستقيم إلا بها، المعنى لا يستقيم إلا بها، أي نعم، لا القدرة على أن يمشي ويكتسب ويملك نصف صاع. فالقدرة الممكنة، فالقدرة الممكنة بالنسبة للحج الزاد والراحلة وبالنسبة لصدقة الفطر إنما هو النصاب. قال والزائد زائد على أصل القدرة، يعني واشتراط الزائد على الزاد والراحلة في الحج واشتراط الزائد على ملك النصاب في صدقة الفطر إنما هو زائد على أصل القدرة الممكنة. نعم. ثم قال الشيخ وهل انتهى الكلام الآن، انتهى الكلام الآن عن إيش؟ عن الحديث عن القدرة بأنواعها، وبالتالي ينتهي الحديث عن أنواع الحسن، عن أنواع الحسن الثلاثة. ثم شرع الآن ببحث جديد هو له ارتباط بالبحث السابق، فقال وهل تثبت صفة لجواز للمأمور به إذا أتى به، أي أتى بالمأمور، يعني إذا أتى المأمور بالمأمور به هل نقول أن هذا المأمور به الذي أتى به المأمور هل هو جائز أو غير جائز، هل هو مقبول أم غير مقبول، هل هو صحيح؟ هذا فيه خلاف بين أئمتنا من الفقهاء. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا بأسرار الفاتحة.